السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع بث مباشر موسمي. يعني بقالنا مدة ما التقيناش من ساعة ما انتهينا من سلسلة التفسير. هذا بث استثنائي بين يدي العشر، ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فين الناس؟ طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. زي ما قلت في المقدمة، يعني لنا فترة لم نلتقي منذ انتهينا من سلسلة التفسير بفضل الله عز وجل، وقلنا إن شاء الله تبارك وتعالى هنبدأ من جديد من أول سورة الفاتحة، لكن بعد انقضاء العشر الأوائل من ذي الحجة، بعد العيد. يعني زي ما الناس دلوقتي كلها قبل العيد شوية بتبدأ الناس تقول لك إيه، ترجئ كل شيء لما بعد العيد. لكن إحنا الحمد لله انتهينا الأسبوع الماضي من سورة الناس، وقلنا بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا هنرجع تاني كالحال المرتحل، نبدأ من أول المصحف. لكن يعني خلينا نلتقي النهاردة كده للقاء استثنائي. لسه الحقيقة ما استقرتش في العشر الأوائل هل هنعمل سلسلة جديدة، يعني ربنا يوفق لذلك. لحد دلوقتي يعني الأمور لسه مش واضحة بالنسبة لي، بس يعني إن شاء الله جاهدا هحاول إن يكون في سلسلة يومية في عشر ذي الحجة بإذن الله تبارك وتعالى، إن يسر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. حابب النهاردة نتكلم شوية كده، يعني ايه، نثير المشاعر مرة اخرى على ما نحن مقبلون عليه. يعني الحقيقة لاحظت ان السنة دي كمان، هو الموضوع ده انا بلاحظه كل سنة، وللأسف كل سنة يعني ملاحظتي الشخصية، واتمنى اكون مخطئا، ان الموضوع بيسوء كل سنة في هذا الموسم عن السنة التي قبلها. يعني انا اتذكر جيدا من في اول الالفينات كده كان موضوع عشر ذي الحجة وهذه الأيام العظيمة التي نحن مقبلون عليها إن شاء الله. أول أيام العشر غالبا هيكون يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، فكانت بتبقى بمصطلحات العصر بتاعنا دلوقتي ترند. طبعا ما كانش أيامها اللفظ ده مستعمل، يعني أيام في أول الألفينات ما كانش لفظ الترند شيء مستعمل، لكن كانوا بنفس الخصائص بتاعة الترند دلوقتي، إن الناس مهتمة، ان في الامور مقدرة بقدرها، ان هذا موسم طاعة لا يقل ان لم يزد زي ما هنقول دلوقتي. ودايما بنعقد هذه المقارنة، ليست مقارنة تفضيل، يعني مش بنقولها عشان نقول مين افضل ومين احسن، مش منافسة هي بين رمضان، كلها مواسم طاعة وكلها نفحات الله عز وجل. الا ان لله في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لنفحات ربكم. فاحنا مش حاطينها، في ناس بتزعل يقول لك انت ازاي تفضل عشر عن رمضان. هو اولا لو انا فضلت فهو مش كلامي، يعني ده كلام العلماء رحمهم الله بادله، يعني مش بيبقى من فراغ. يعني لما نشوف كده نحط المقابله، احنا بنقول المقابله دي دلوقتي او المقارنه دي دلوقتي عشان في موسم طاعه مهم الناس ما عادتش عامله له اعتبار الا قليلا. في اجيال اصلا ما تعرفش، يعني تقول له عشر ذي الحجه يقول لك ايه عشر ذي الحجه، اه العيد، عارف العيد، ممكن شويه لو في بيئه متدينه شويه يبقى عارف يوم عرفه، وغالبا هيبقى ارتباطه بيوم عرفه ارتباط الصيام، يعني انه يقول لك اه صيام عرفه، هنصوم يوم عرفه، وهو طبعا من اهم اعمال يوم عرفه يعني. لكن مساله العشر من ذي الحجه وانها موسم طاعه، في اجيال يعني الموضوع مختلف تماما عندها. يعني زي ما بقول لكم من سنين الترند ده كان مختلف، كان يعني العشر من ذي الحجه كان بيبقى ليهم اعتبار كبير جدا، اعتبار اهتمام، اعتناء، الناس بتتكلم مع بعض، بتذكر بعض. انا فوجئت اصلا في ناس مش واخده بالها ان العشر الاوائل من الحج هتبتدي يوم الجمعه، مش يعني الترندات مختلفه خالص. اعتقد يعني انتوا عارفين انا مش من محبي الكلام قوي في الترندات الا لو شايف ان في فائده شرعيه مهمه للكلام في الحدث المعاصر، لكن في حاجه انا دايما بقولها، الترند التعبدي مهم جدا، واكبر مثال له رمضان. يعني هقول لكم حاجه، بين يدي رمضان، قبل رمضان واول يوم من ايام رمضان، بغض النظر عن ايه المحتوى اللي هيتقال، يعني في ناس بتتكلم في رمضان عن ان الجو حر واحنا جعانين وعطشانين يعني ممكن ده اتجاه، في ناس بتتكلم عن مسلسلات في رمضان سواء بالذم او يا جماعه احرصوا ما تتكلموا ما تضيعوش رمضانكم، وفي ناس بتتكلم بالعكس ده النهارده البرنامج الفلاني بتاع المقالب كان جايب مين لكن غالبا هتلاقي كل الناس مجمعة في التوقيت بتاع رمضان ان هم يتكلموا عن حاجة حصلت او بتحصل في رمضان، اللي يتكلم عن الصيام، اللي يتكلم عن بيدلل الناس على الخير وبيقول لهم على يعني فضائل رمضان، لكن في اعتناء شديد جدا بيكون في رمضان. فبمصطلحنا المعاصر نقدر نقول ان رمضان بيبقى ترند، الكلام عن رمضان بيبقى ترند، بيبقى الناس كلها بتتكلم، مع اختلاف طبعا طبيعة الكلام من شخص لآخر حسب اعتنائه وحسب اهتمامه. الحقيقه ده نادرا جدا ما بيحصل في العشر الاوائل، والموضوع بيقل. يعني انا نفسي يعني بقول لحضراتكم انا عايز اتكلم عن العشر الاوائل من فتره طويله، وعايز احمس الناس، وسبحان الله اهو انا جاي اتكلم قبلها باقل من 48 ساعه. لو العشر الاوائل هتبتدي من مساء الجمعه، يعني اللي هو بكره بالليل، بقى بكره بعد المغرب تبتدي اول ليله من ليل العشر، فلما احنا نتكلم عن الموضوع ده من هذا المنطلق فده مهم جدا يا جماعه، مهم جدا ان احنا، لان زي ما بقول لكم في اجيال كامله مش عارفه حاجه عن المساله دي اصلا، مش عارفين ان في حاجه اسمها العشر الاوائل من الحج، مش عارفين طب ايه القيمه بتاعتها، طب بتعمل ايه، يعني ايه المطلوب مني في ناس مثلا تقول لك اه يعني هنصوم، مع ان الصيام اصلا من جمله الاعمال الصالحه، يعني الراجح في مساله الصيام في العشر من او التسع بقى، لان طبعا الصيام يوم النحر منهي عنه، بس يعني حتى الصيام في الموضوع ده الراجح ان هو مش يعني كتسنن عن النبي عليه الصلاه والسلام، وان كان في حديث لكن في ضعف، بس الصحيح ان هو من جمله الاعمال الصالحه، عايز تصوم صوم، بس ما تتعاملش مع الموضوع ان هو مثلا هو ده العمل بتاع العشر، امال ايه العمل؟ هنقول، بس زي ما بقول لحضراتكم القضيه يعني حتى في الطائعين، حتى في اغلب الطائعين، وده له اسباب، يعني ممكن لو حتى في عقد المقارنة في ناس تقول لك ايه اصل رمضان الشياطين مصفضة، فبالتالي الطاعة الاقبال عليها بيبقى اعلى من غيرها، لان فضيلة تصفيد الشياطين او مرضة الجان كما في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مش موجودة في العشر من ذي الحجة، يعني ما فيش دليل على ان العشر من ذي الحجة الشياطين بتصفد فيها، فبالتالي ناس تقول لك لا اصل هو الاقبال على الطاعه مش زيها عشان مثلا مفيش او الشياطين متسابه، ناس تانية تقول لك لا عشان التشجيع، رمضان الاجواء كلها اجواء طاعه، لكن العشر من ذي الحجه زي ما بقول لكم في اجيال ما تعرفش عنها حاجه اصلا، مفيش ايه موضوع عشر، انت تيجي تكلمه كده كانك بتتكلم صيني وهو ما بيقراش الا عربي وهو ما يفهمش اللغه دي، فبالتالي مش انت بتقول ايه يا عم، هو في غير رمضان في مواسم طاعه غير رمضان؟ اه في، وفي نفحات عظيمة وفي خيرات كبيرة جدا في هذا الفضل. فالمفارقة دايما بتيجي انت تقدر تلاحظها، حتى المجتهدين وحتى الطائعين الكلام ده كان جات له فترة اتغير خالص، وكان في ناس لهم فضل كبير في ذلك، ومن باب يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني واعتقد ان كذا حد من اخواننا الافاضل كتب عن الموضوع ده وعرف لاهل الفضل فضلهم، يعني الدكتور حازم شومان، دكتور حازم شومان الله يحفظه ويكرمه، من اكتر الناس اللي عادوا، وانا ازعم ذلك يعني من منطلق معرفتي بيه يعني من سنين وجيره طويله، يعني ان لا ده كان من اكتر الناس اللي جددوا المعنى ده، كان في ورقه اعتقد كانت في اول الالفينات مش فاكر سنه 2002 2003 كان اسمها صفحه جديده مع الله، اعتقد لسه موجوده على النت والناس بتنزلها برضو الايام دي، الورقه دي كانت بمثابة إيقاظ كبير جدا في التوقيت ده لانتباه الناس مسألة العشر من ذي الحجة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انتباه الناس للعشر من ذي الحجة وقيمة العشر من ذي الحجة، فكان اسمها أعتقد صفحة جديدة مع الله في أفضل أيام الله. والورقه دي ما شاء الله ولا قوه الا بالله انتشرت انتشار واسع جدا. كان الدكتور حازم دايما له كام ورقه كده كان بيتوزعوا كده زي مطويات، كان اسمها زمان ايامنا كان اسمها مطويات، ما اعرفش دلوقتي بقى لسه موجود اصلا المطويات دي. اعتقد النت بقى والحاجات اللي في الواتساب والحاجات دي هي اللي غطت على الكلام ده دلوقتي، بس كان اسمها مطويه. وكان له مطويه اسمها تخيل لو، ان لو النبي عليه الصلاه والسلام جه زارك في بيتك، كانت برضو كتب الله عز وجل لها قبولا. وكان له اللي هي الورقه بتاعت اللي هي الصفحه جديده مع الله في افضل ايام. وكان في الوقت ده زي ما بقول لكم، حتى اعتقد ان الشيخ محمد يعقوب كان مراجع الورقه دي، وكان مكتوب كده تمت مراجعه هذه المطويه من الشيخ محمد يعقوب الله يحفظه. وكان يعني لها تاثير بالغ جدا، وفضلت الموضوع ده كذا سنه يزيد ما يقلش انتباه الناس لهذا الموسم العظيم، موسم العشر من ذي الحجه، كان يزيد ما يقلش، لغايه ما الموضوع بدا يخفت تدريجيا زي ما بقول لكم. واتمنى كل مره بقول الكلمه دي وبقول كل سنه للاسف بتبقى اسوأ من اللي قبلها، زي حتى بالنسبه لي، واسال الله عز وجل ان يغفر لي. انا شايف ان انا متاخر دلوقتي، انا اتكلم عن عشر من ذي الحجه، اتكلم عنها اقل من 48 ساعه فاضلين لسه جاي اتكلم. ده المفروض اصلا كان في يعني كنا زمان بنعمل يعني سلاسل التحضير، عارف الاعداد لرمضان، لما الناس بتعد لرمضان كنا بنعد للعشر. يعني ده حاجه كبيره جدا، وحاجه حتى لو يعني الانسان ما وفقش في هذا العام للحج، اسال الله عز وجل ان يرزقنا الحج والعمره والمتابعه بينهما، فحتى لو ما وفقش لده لكن بيبقى عارف قيمه هذه الايام التي اكثر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عنها. طيب المقابله دي والمقارنه دي، لما تنظر لاجتهاد الناس وتفانيهم في رمضان وخصوصا في العشر من رمضان، برضه هنتكلم او هنقارن عشرا بعشر، فهتلاقي مفيش مقارنه، مفيش مقارنه. ان كان في اجتهاد اصلا في العشر الاوائل من ذي الحجه، فبرضه حتى مع اغلب الطائعين، بقول اغلب الطائعين، في ناس طبعا بتقدر لهذه الايام قدرها وبتعمل فيها يعني اعمال عظيمه جدا، لكن هتلاقي حتى في العشر من رمضان هتلاقي الاعتكاف والمكث في المساجد مدة طويلة، وبيوت ربنا سبحانه وتعالى بتبقى مليانة بالمصلين والذاكرين والعابدين، وتلاقي قيام وصيام وصدقات وتلاوة قرآن في العشر الأوائل من الحجة. هتلاقي يعني زي ما بقول لحضراتكم ممكن اقتصار على الصيام، وممكن اقتصار على يوم عرفة، وبعض التكبير يوم النحر. طب ليه بقى؟ خلينا نكمل الكلام كده، نسأل نفسنا ممكن لما نحاول نجاوب على السؤال ده نخلي اهتمامنا بالعشر يختلف، واحتفائنا بيها هيكون يعني مختلف. ومش هقول انه هيكون زي رمضان، انا راجل بحب الواقعي، يعني انا راجل واقعي، يعني مش هتبقى زي رمضان. رمضان الاجواء كلها بتساعدك على انك انت تطيع ربنا سبحانه وتعالى، مش كلها طبعا، اكيد في برضه في اللي دايما بنقول عليهم فارقوا رمضان والعقبات والعوائق اللي بتكون في طريق الطاعه في رمضان، لكن بشكل عام اللي عايز يطيع هيلاقي اجواء طاعه، هيلاقي صلاه قيام، هيلاقي ناس بقت حتى دلوقتي بتصلي التهجد من اول يوم، والمساجد بقت مفتوحه، وحاجه جميله جدا في العشر، مش كده؟ لكن ممكن لما نجاوب سؤال ليه بنفضل رمضان عن العشر، ممكن نلاقي اجابتنا للسؤال ده لما نفكر مع بعض كده بصوت عالي. هنلاقي ان الايه، ان الاجابات كلها مش هقول بس انها في صالح العشر، لكن على الاقل هتخليك طب انا ليه مش مهتم بالموسم ده. يعني مثلا لما نيجي نسال، لو جينا نقول مثلا في واحد، انا هفترض كل الاجابات اللي من السنين اللي فاتت كانت بتجيلي، فناس تقول لك اصل رمضان مذكور في القران ومنصوص على فضله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرمضان مذكور في القرآن، طيب عشر ذي الحجة مش مذكورة في القرآن؟ الحقيقة مذكورين، ومذكورة في سياقات تعظيم لا تقل عن ذكر رمضان إن لم تزد. يعني رمضان ذكر تصريحا في القرآن مرة واحدة، كلمة رمضان في القرآن مرة واحدة، شهر رمضان. الصيام موجود، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكن شهر رمضان، كلمة شهر رمضان دي ذكرت مرة. وأيام من رمضان زي ليلة القدر ذكرت في سورة القدر وفي سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طيب هذا الذكر، طب العشر من ذي الحجة ذكرت أكثر من مرة في القرآن، وذكرت في سياق القسم، ولا يقسم العظيم إلا بعظيم، قال الله والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. قال الإمام الطبري الصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى بإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. يعني الإمام ابن جرير الطبري بينقل إجماعا هنا، ما يقول لك ده اجماع اصلا من اهل التاويل ان المقصود بليالي العشر اللي ربنا اقسم بيها هي ليالي العشر من الحج. وقال ده قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. يعني لدرجه بقول لك ابن جرير ذكر اجماع عشر ذي الحجه، والشوكاني قال جمهور هي عشر ذي الحجه على قول جمهور المفسرين. ده موضع. موضع تاني في قول الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهنا برضو يكاد يكون إجماع بين المفسرين أن تلك العشر هي عشر ذي الحجة، وروي ذلك عن ابن عباس وعن مجاهد وعن مسروق وغيرهما كما أورد القرطبي في تفسيره. طب في موضع ثالث، قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وابن كثير، يعني ابن كثير نقل عن ابن عباس، يعني أيام العشر. وفي قول الله عز وجل: وشاهد ومشهود. قالوا المشهود يوم عرفة تشهده الملائكة حين يباهيهم الله عز وجل بعباده الطائعين في هذا اليوم. يبقى ده كمان موجود في ذكر لهذا اليوم، يوم عرفة، في القرآن. فالذكر في القرآن مش سبب لتفضيل رمضان، لأن لو رمضان مذكور في القرآن فالعشر من ذي الحجة مذكورة بالقرآن. طيب هل مثلا عشان رمضان وقعت فيه أحداث عظيمة أثرت في تاريخ، أعظم حدث طبعا في رمضان نزول القرآن، وعلى فكرة مش القرآن بس، ونزول أكثر الكتب السماوية كما في الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنجيل والتوراة والزبور نزلوا أيضا في رمضان، لكن هل هذا الحدث العظيم، وحدث طبعا يعني هو سبب تشريف رمضان اصلا، سبب تشريف ليله القدر، ان انزلناه في ليله القدر، وان انزلناه في ليله مباركه، هذا التشريف وهذه هذا الحدث الضخم ما حصلش في عشر ذي الحجه احداث عظمى؟ هي حصل في هذه الايام، حصل دي الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى فدى فيها اسماعيل، وهذا البلاء المبين الذي ابتلي به هو وابوه ابراهيم عليه السلام واقدم على هذه التضحيه. في هذه الايام زي ما سمعنا دلوقتي الايه: كلم الله نبيه موسى عليه السلام بعد ان وعده 30 ليلة واتمها بعشر. في هذه الايام التي تجلى فيها ربنا للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا، وهذه الايام التي نزلت فيها الالواح على موسى وفي نسختها هدى لبني اسرائيل، وهذه الايام التي نزلت فيها الايه الخاتمه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت قيل في يوم عرفة من حجة الوداع، الحجة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حدث قبل كل ده العلماء يقولون عنه، يسمونه عهد الفطرة أو عهد الذر، مشهور عند العلماء بكلمة عهد الذر، اللي هو قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم. قصة أن ربنا أخذ كل الذرية من ظهر آدم، أخرجهم على هيئة الذر. اسمع الحديث: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. يوم إيه؟ يوم عرفة، في العشر الأوائل من الحجة، يوم عرفة اليوم التاسع. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه كالذر، عشان كده اسمه عهد الذر، الذر زي النمل كده. ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ده اسمه عهد الذر، حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. حصل إمتى؟ حصل في يوم عرفة، حدث مصيري وفطرة توحيدية فطر الله خلقه عليها في مثل هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها. فلو هي القيمة التاريخية هي اللي بتفاضل رمضان، الحقيقة العشر من ذي الحجة أيضا يعني موجود فيها قيم وأحداث تاريخية عظيمة جدا من قبل الإسلام بقرون وعقود كثيرة جدا. طيب في ناس ممكن تقولك لا، مسألة النصوص واضحة، النصوص الشرعية في تفضيل رمضان كلام يعني: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، كل الأحاديث طبعا اللي قلناها في رمضان كثير. الحقيقة بقى في دي بالذات مسألة النصوص التي تصرح بالتفضيل أو القيمة أو الفضل، لو استدعينا نصوص التفضيل ستترجح كفة عشر ذي الحجة. والكلام ده بسبب خصيصة واضحة جدا في كل أحاديث التفضيل تقريبا اللي موجودة في شأن عشر ذي الحجة، خصيصة أو خاصية الإطلاق. أحاديث عشر ذي الحجة غالبا بتكون مطلقة. يعني إيه مطلقة؟ يعني مش مربوطة بمفضول، يعني مش أفضل من كذا. يعني شوف، احنا دلوقتي مثلا عاقدين مقارنة بسيطة كده عشان نحمس، مش بقول أبدا إن المقارنة دي إن أنا بقلل من رمضان أو بقول إن رمضان أقل. الفكرة اللي عايز أطلع بيها وأعتقد واضحة إنها أيام لها قيمة كبيرة، لكن على الأقل حطينا يعني وجهين المقارنة. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اتكلمنا عن القرآن واتكلمنا على الأحداث التاريخية، بنتكلم عن أحاديث النبي. لما بيتكلم عن عشر ذي الحجة بيطلق، ما بيقولش مقارنة مع حاجة. اسمع كده اللفظ ده: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. اللفظ ده حديث صحيح الجامع. أفضل أيام الدنيا، شوف الإطلاق، يعني بهذا اللفظ هي أفضل من سائر الأيام خلاص أصلا. يعني أنا ممكن ما أكملش كده ونقول لو المقارنة كده خلصت، بإطلاق هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا رسول الله أفضل من عاشوراء اللي ربنا شق فيه البحر لموسى؟ بالإطلاق اللي النبي قاله أه أفضل. اليوم اللي بيكفر صيام ذنوب سنة كاملة صيام عاشوراء، طب ما هو أصلا في يوم في أيام العشر بيكفر ذنوب سنتين اللي هو يوم عرفة، صيامه صيام يكفر عاما قبله وعاما بعده. طب أفضل من رمضان كده بالنص ده؟ أفضل أيام الدنيا، رمضان أيامه من أيام الدنيا، النبي قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، مقتضى إطلاق الحديث أفضل. أفضل أيام العام، العمل فيها كمان هو الأفضل. يعني هي في حديث إطلاق الأيام نفسها وفي حديث تانية العمل بنفس الإطلاق في سائر الأحاديث. اسمع كده لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل في أيام، هنا استثناء خلي بالك، من عمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، نفى أي عمل أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ عايزين يقولوا يعني طب استثناء الجهاد ذروة سنام الدين. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حاجة كده زي إخواننا في غزة وهؤلاء هذه البطولات، واحد خلاص عمل، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يخفف عنهم وأن يثبتهم وأن يسدد رميهم، حد ده الوحيد اللي هيعلي بقى في الأيام دي، اللي هو إيه؟ اللي هو خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، استشهد ما رجعش. ده العمل الأفضل، هذه الأفضل من عملك الصالح في أيام العشر. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. طب أنا أطلع عشر أيام في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله، ولا مثلهن في سبيل إلا رجل عفر وجهه بالتراب. عارف يعني عفر وجهه بالتراب؟ يعني سقط على وجهه ميتا شهيدا بإذن الله في جهاد في سبيل الله، هو ده الأعلى في هذه الأيام. طب رواية أخرى، كم رواية؟ كل دي روايات صحيحة، وعلى فكرة برواة مختلفين، يعني كأن كثيرين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. في رواية صحيح الترغيب قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا من عقر جواده وأهريق دمه. من عقر جواده، الحصان بتاعه اللي بيقاتل عليه، وأهريق دمه، خلاص سال دمه في سبيل الله. رواية أخرى: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كل دي روايات مختلفة. ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن، مرة هنا قال أحب الأول في أحاديث اللي أنا قلتها قال العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وهنا قال ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. ثم زاد التسبيح والتهليل، وهذه الرواية حسنها الشيخ الألباني في إرواء الغليل. وفي رواية أخرى احنا قلنا أحب، في رواية ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثره فيهن من التحميد من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. شوف الألفاظ إيه: أحب، أعظم، أفضل، أزكى، رواية أيضا أزكى. كل هذه الروايات أسلوب التفضيل، فين المفضول؟ فين المفضول؟ الألفاظ اللي اختارها الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان يعبر عن فضل هذه الأيام كلها بالصيغة دي، صيغة أفعل تفضيل: أحب، أعظم، أفضل، أزكى. طب فين المفضول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش مذكور. ليه؟ تفضيل مطلق. لا يتفوق عليه زي ما في روايات النبي عليه الصلاة والسلام إلا الشهيد اللي ضحى بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. كمان في يوم عرفة تلاقي نفس الإطلاق، اسمع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ربنا يبلغنا يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الله، خير الدعاء كده مطلقة؟ اه مطلقة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة بإطلاق. في يوم النحر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر، في رواية أبي داود أعظم يوم عند الله يوم النحر، وفي رواية أحب الأيام إلى الله يوم النحر. شوف أحب، أعظم، أفضل، كل مرة هذه الألفاظ اللي هي أصلا ألفاظ عظيمة، كلمة أعظم من العظمة، ألفاظ المحبة التفضيل وجاية على صيغة أفعل تفضيل. عشان كده اللي رجحوا ان يوم النحر هو يوم الحج الاكبر، وده القول اللي انا بدين لله به. انا عارف ان في ناس بتقول يوم عرفه، لا انا هو ما ادين لله به ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر، هو خلاف سائغ بين اهل العلم، لكن مذهب الامام مالك والشافعي، مذهبي الشافعي واحمد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم النحر هو يوم الحج الاكبر، وده الراجح والله تعالى اعلم. لكن النصوص زي ما احنا شايفين، خلينا نرجع لموضوعنا، في كفه مين؟ في كفه عاشر ذي الحج. طب نرجع لنفس السؤال اللي بدأنا بيه هذا البث، طب ليه بنفضل رمضان؟ ايه السبب؟ واحد هيقول مثلا طب ما جايز آثار وأفعال السلف وأقوال العلماء. الحقيقة برضو لو جينا للحتة دي هنلاقي في الآثار كلام بقى السلف رحمهم الله، كلام العلماء، هتلاقي كلام تقيل جدا في شأن عشر ذي الحج. يعني البيهقي في شعب الإيمان بيورد عن سيدنا عبد الله بن عباس أن أجر الأعمال في أيام العشر يضاعف 700 ضعف. هو ده مش حديث، عشان لو حد قاله لك بصيغة حديث، لا مش حديث، لكنها مروية عن سيدنا ابن عباس أثر. وروي عن الإمام الأوزاعي رحمه الله قال بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها، مش غزو عادية، لا ده كمان الغازي ده كان صايم بالنهار ويحرس ليلها. هنقول الفرق بين الفرض ومسألة الاستحباب دلوقتي، هقول برضو حتة الفرضية أو وجود فريضة مصاحبة دي، بس خلينا الأول في الأثر. في تاريخ دمشق من حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك، أنه كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10,000 يوم. ده كان كلام السلف. كان الحسن البصري يقول صيام يوم من العشر يعدل شهرين. أثر. طيب الآثار دي في ناس هتقول لك لا ده أصل دي مش قوية، يعني على فكرة الآثار دي في إسنادها لا تقل في قوتها عن أسانيد آثار رمضان. يعني اللي هيقول إن رمضان قيمته أكبر أو أهم عشان الآثار، هي نفس درجة الآثار، ده ذكر فيه أثر وده ذكر فيه أثر. أقوال العلماء هتلاقي فيه اللي يرجح بشكل واضح جدا أفضلية العشر من ذي الحجة، وفي بيفصل، يعني في بيرجح بإطلاق يقول لك لا هي العشر من ذي الحجة أفضل من عشر رمضان، حتى العشر الأواخر من رمضان، وفي بيفصل. أشهر تفصيل طبعا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فقال أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، الأيام يعني النهار يعني، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وكان دليله على ذلك ان العشر من رمضان فيهم ليله القدر، ليله الفاضله، ليله المبتغاه، وان العشر من ذي الحجه فيهم يوم عرفه، يوم عرفه النهار بتاعه هو اللي ايه اللي له الفضل الاكبر. ولذلك ال ال ال ال ال التفصيل ده تفصيل جيد. عشان كده زي ما بقول لكم خلاصه اللي انا كنت عايز اقوله، احنا مش عايزين نعمل منافسه بين الطاعات، يعني ممكن احنا نتنافس لكن طاعات ربنا كلها خير. انا مش عايز اقول كل اللي بقوله ده انا اقول لك اكيد يقينا عشر ذي الحجة افضل من رمضان، لكن القول بهذا قول يعني قوي، مش قول ضعيف. وفي بعض روايات حديث عشر ذي الحجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ليالي افضل من لياليهن، لان في ناس بتتعامل مع عشر ذي الحجة ان هو بالنهار بس، الليل بقى عادي يقضيها، لا قال في رواية ولا ليالي افضل من لياليهن. فالليالي والقسم اللي قلناه وليال عشر، وليال عشر، عشان كده بعض اللي قالوا كمان ان ليالي رمضان افضل من ليالي العشر، ده ترد عليهم بالكلمه دي. يعني شوف المعنى خطير جدا يا اخوانا، فكلها طاعات. الفكره بقى اللي انا عايز اقولها ايه، ان مساله ان احنا يبقى فارق كبير قوي بيننا بين عملنا بين اجتهادنا في عشر ذي الحجه عن رمضان، هنا بقى الموضوع يبقى فيه نظره، الموضوع واضح. كل اعتقد اللي انا قلته، يمكن في تفاصيل اكتر من كده ممكن ابقى احطها لكم في المقال المقروء، يعني طبعا الكلام ده كله موجود في مقالات سابقه في السنين اللي فاتت، هحطها في المنشورات القادمه ان شاء الله. انا هحاول الايام القادمه كلها يبقى كلام عن عشر ذي الحجه، ربنا يبلغنا اياها. فالكلام واضح جدا. طيب كل اسباب التفضيل اللي قلناها في صالح عشر ذي الحجه، ومع كده برضه بنفضل رمضان، السبب بقى ايه؟ زي ما قلت لك السبب ببساطه، او الاسباب اسباب كثيره، مش من ضمنها اسباب شرعيه. حتى الاخت الفاضله الاستاذه سحر لما قالت دلوقتي عشان رمضان مرتبط بالفريضه وعشر ذي الحجه مرتبطه بفريضه، مرتبطه بفريضه ايه؟ الحج، يعني مرتبطه بركن زي ما رمضان مرتبط بركن. انا ما بتكلمش عن عموم الفعل، يعني هقول لك مثال، لو حد معذور في رمضان فلم يصوم، ابائنا المسنين اللي عنده مرض، اسال الله عز وجل العافيه لجميع مرضى المسلمين، لو واحد مريض مش قادر يصوم، او واحده حامل الصيام هيضر بالجنين او كده، هل زال فضل رمضان عنها؟ سؤال، فكر كده. يعني انت دلوقتي مثلا معذور في صيام رمضان بسبب ما، مرض او سفر او اي شيء، فانت ما صمتش في رمضان، هل انت كده فضل رمضان طلع منك؟ الحقيقه لا، هتقدر برضو تستزيد من الطاعات، وتقدر تقوم الليل، وتقدر تقرا قران، وتقدر تدعي، وتقدر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله، وكل ده. فاللي ما رزقش الحج، اللي ما رزقش الحج في هذه الايام، هل نقدر نقول له ان هذه الايام لا فضل لك فيها ولا قيمه للعمل فيها؟ طبعا لا. لكن لما نيجي نقول في قيمه الايام، هي مرتبطه بفريضه زي ما رمضان مرتبط بفريضه، هي مرتبطه بركن من اركان الاسلام زي ما رمضان مرتبط بركن. والله انا اريد من يسليني اني لم اوفق للحج هذا العام، وان كانت من سلوى فان الانسان يكتب له اجر نيته. هذه يعني لا تنفطر القلوب، يعني الانسان الصادق، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا الصدق والاخلاص، الانسان الصادق في نيته اللي كان فعلا نفسه يخرج للحج ويرزق الحج ولم يوفق لذلك لاي سبب من نقص المال او عدم القدره او الوقت او ايا كان السبب اللي خلاه يعني ما قدرش يحج السنه دي، فلو كان صادقا في طلبه وفي ارادته الحج، فالله عز وجل يوقع اجره. النصوص على ذلك كثيره جدا، ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شركوكم الاجر حبسهم العذر. فنسال الله عز وجل ان يكون حبسنا عن الحج في هذا العام يكون بعذر، ما يكونش يعني تفريطا ولا عدم رغبه، يعني كل اي انسان صادق هيبقى نفسه طبعا انه يكون في هذا الوقت اصلا هناك، ويكون في يوم عرفه على صعيد عرفات المبارك، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب الاجر باذن الله بالنيه الصادقه. فنصحح نيتنا، على فكره لسه ممكن انوي دلوقتي انك انت ممكن تحج، والله ما والله انا اعتقد سنه من السنين حجيت فيها بفضل الله عز وجل، اعتقد كانت سنه 2007، يمكن لحد قبل الحج بحاجه بسيطه، ما فيش اي اسباب ولا في فلوس ولا كان في اي فرصه، وحجيت سبحان الله. فننوي يا رب ارزقنا الحج، وندعي ربنا يا رب ارزقنا الحج هذا العام، يا رب ارزقنا الحج العام. ايه عزيز على الله عز وجل ذلك؟ لا والله، والله ما ولا ما وما ذلك على الله بعزيز. ممكن ربنا يرزقك او يعطيك شيء انت مش حاسبه ولا عارفه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعادي يعني ندعو الله عز وجل ونصحح النية، إن لم نرزق فظننا بالله عز وجل أن يوقع أجره. طيب اللي ما راحش ليه ما بتعلوش همته في تلك العشر كما تعلو في رمضان؟ زي ما قلنا أنا بجمعها في عدة عوامل. أول حاجة زي ما قلتها في الأول، ثقافة الترند. تاني حاجة الشياطين دلوقتي يعني على أشدها، كلام اعتقد واضح يعني. قله التشجيع ده سبب ثالث، مفيش تشجيع، مش كل الناس مقبله على الطاعه في العشر زي نسبه اللي مقبلين عليها في رمضان. رابع حاجه عدم ادراك القيمه، وده اللي انا حاولت بقالي يعني نص ساعه بتكلم فيه، ان احنا نعرف قيمه هذه الايام ونراجع ونقرا احاديثها، حط احاديثها قدامك كده، شغلها ستوري، اعملها انشرها بوستات وخلي الناس تفتكر، عرف الناس قيمه، ما تقولش لا ما كل الناس عارفه، لا والله في ناس ما تعرفش اي حاجه عن احاديث عشر من ذي الحجه، انشرها. وممكن برضو نقطه مهمه، وهي غياب المطلب الواضح. يعني ايه غياب المطلب الواضح؟ في رمضان انت عارف هتعمل ايه بالظبط، يعني ممكن كل واحد في رمضان اللي عايز يطيع عارف، والله انا هصوم، عارف السؤال السخيف ده اللي بيقعدوا، انا صايم ولا زي كل سنه، عارفين السؤال ده، بس هو عارف ان هو هيصوم، يعني اللي عندوش عذر هيصوم، فخلاص ادي التكليف الاول، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، عارف انه في، لو هو يعني ان شاء الله تبارك وتعالى كده عالي الهمه وكده، هيقوم وهيشوف بقى، هيقوم في مسجد مثلا بيصلي بجزء وبعدين هيرجع يصلي تاني في البيت، ولا عنده ظروف في شغله او مذاكرته فمش هيقوم في مسجد بيطول، بس هيرجع تاني اول ما يلاقي فرصه يصلي، هيبدا يشوف انا عندي قيام، قيام بالليل وصيام بالنهار، عندي ختمات القرآن، عندي حاجات معينة في رمضان، صدقات وصنائع المعروف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كالريح المرسل أجود ما يكون في رمضان كله، بعدين هلاقي في 10 الأواخر في اعتكاف وفي إقبال على الطاعات أكتر، فعارف هو المسار بتاعه واضح جدا أنه سهل أنه يعمل استراتيجية لرمضان. 10 الحجة عشان عدم الـ يعني وضوح القيمة قوي كده، فللأسف ما بيخليش الموضوع يبقى بنفس الوضوح، فسواء بقى وجود نشاط الشياطين، ومسألة أصلا خلاف المشهور هو الشياطين كلها مصفدة في رمضان ولا المرضى بس، والراجح أنها المرضى بس، وإن النفس مطلقة وشياطين الإنس مطلقة، فهي مش سبب كافي لهذا الفارق. ولا مسألة التشجيع، انتوا احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن إن يعني لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، انت في الآخر هتتسأل لوحدك، هتقف قدام ربنا لوحدك، فانت لازم تبقى فاهم التشجيع حاجة جميلة، بس مش هو الحجة، مش هقول والله اصل انا حجتي ان محدش بيشجعني، لا، ربنا هيسألك لوحدك، مش هيسألك والله صاحبك ما جاش معاك ليه يصلي، ما كانش بيصوم معاك ليه، ما فيش حاجة اسمها كده. لكن زي ما بقول لحضراتكم، الفكرة الاساسية اللي انا شايف انها مهم جدا، مهم جدا ان انت تاخد بالك منها، مسألة وضوح المسار، وضوح المسار. في رمضان اغلب الحاجات بتبقى جماعيه، حتى لو مش جماعه، مش هنصوم جماعه، بس الناس بتفطر في نفس الوقت، فانت عارف ان ده وقت فطار، تلاقي الشوارع فاضيه وتلاقي الناس كلها مسستمه الدنيا، مفيش شغل، مثلا انا راجل مثلا عندي عياده، اكيد مش هروح في الوقت ده، مش هروح عيادتي في وقت الفطار، خلاص معروفه كده، ان انا دلوقتي لا، انا مضطر ان انا اروح عيادتي ممكن في الوقت ده، لان دلوقتي الناس مش صايمه او مش كل الناس صايمه، فبالتالي السيستم بتاع اليوم او شكل اليوم مختلف، التراويح بتقام جماعه كل ليله، صلوات الجماعه ممتلئه، حتى صلاه الفجر بتبقى مليانه جدا على غير العاده، ناس ماسكه مصاحف في كل حته بيختموا شنط رمضان، موائد الرحمن، الحاجات دي كلها بالظبط كده زي ما حضرتك بتقولي، الوجدان الجمعي او الوعي الجمعي بيكون قوي جدا في رمضان. طب ايه المانع، ايه المانع ان احنا نحاول نعمل وعي جمعي زي ده، اعتبروه مشروع مني انا، يعني مش من النوع اللي بقعد اطلب واقول ايه سبسكرايب ودوس على زرار الفولو واعمل شير والكلام ده، بس انا هقول لك المره دي، بتحاولوا يا جماعه، بلاش انا والله، مش شرط انا، يعني مش هتفرق معايا، يعني كله يعني اذا اراد الله عز وجل نشر فضيله فهو يقيد لها من ينشرها سبحانه وتعالى، لكن ما تحاول كده، شوف اخواننا اللي شغالين على الحاجات اللي حتى البسيطه السهله، اللي بيعملوا مثلا مقاطع قصيره عشان يفكروا الناس، شيروا الكلام ده، وصلوا للناس الحاجات دي، المقالات البسيطه، الاحاديث، الحاجات زي ما بقول لكم، اعملوا وعي جمعي، اعملوا ترند، ليه ما نعملوش ترند، ليه ما نخليش عذر 10 الحجه الناس كلها تتكلم عنها، كله على قدر وسعه، كل واحد يحاول على قدر المستطاع انه يعمل اللي عليه في الحته دي. انتوا عارفين من سنه او من هدي الصحابه في الايام دي، كانوا يعني سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنهما، كان يخرجان الى السوق، ده مشهور عنهم قوي الحته دي، يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. تخيل، بص عايزك تشوف المشهد ده كده، ولو اتطبق دلوقتي هيقولوا عليه ايه، كانوا يطلعوا في الايام دي، هو مش رمضان ولا حاجه، وطالعين في السوق يكبروا، فالناس تفهم دي ايام ذكر، دي ايام عمل، ايها الناس هذه ايام ذكر، نحن نجهر هم مش كده، هم طلعوا كبروا، راح الناس كبرت معاهم، ده تغيير للوعي الجمعي، تذكير للناس، لازم اللي عارف القيمه دي يعمل حاجات شبه دي، حاجات تفكر الناس. ايه المشكله يعني انك انت تعمل حاجات زي دي، بقول لك كنا زمان في اول الالفينات بنطبع الورقه دي ممكن دلوقتي بقت عندي منشورات، مش منشورات يا جماعه، مطويات، كان اسمها مطويات، بلاش كلمه دي، بلاش ورقه، مطويه، وتقول يا جماعه الناس صلوا، اذكروا ربنا في الايام دي، ايه العيب في كده، لو في عندك على اسانسير تكتب ورقه كده، يا جماعه النهارده اول ايام ذي الحجه وهذه افضل ايام الدنيا، في المصعد في العماره اللي انت ساكنها او على السلم، او الحاجه دي لو فكرت الناس تاني، لو ذكرنا الناس ان احنا في ايام مميزه، ايام مختلفه، ان احنا نبدا نحيي في قلوب الناس. يعني اقول لك مساله، مثلا انا عارف ان في ناس مثلا بتستغرب انت تعمل بث يومي في العشر، وانا لسه زي ما اقول لكم مش متاكد هقدر اعمل ولا لا، بس فعلا الموضوع بيبقى صعب جدا في عشر ذي الحجه، في رمضان بيبقى سهل خلاص، انت اليوم مترتب وبتقدر تعمل كده، لكن طب انا يعني بيبقى عندي هذه النيه ان لا، هو بيعمل ليه كل يوم؟ عشان في حاجه يا جماعه مختلفه في العشره دول. انا ممكن اعمل مره في الاسبوع ولا مرتين، لكن لا، في العشر لو اقدر اعمل كل ساعه نعمل كل ساعه نفكر بعض، ده يكون حديث الساعه. ده ممكن يخلي الاقبال يختلف ويعمل بيئه ايمانيه ويعمل وعي جمعي، ويبدا يبقى فيه حاجات زي ما بقول لكم الناس تبدا تفهم قيمه الايام دي. واخيرا زي ما بكرر، عدم وضوح المطلب من الحاجات اللي بتخلينا مش قادرين نقارنها برمضان. انت دلوقتي مثلا سمعت فضائل العشر واقتنعت، قلت اه والله ده الموضوع فعلا الدكتور محمد ده بيقول كلام فعلا، اه بقى حديث بادله والموضوع مهم، وخلاص احنا يعني هنعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لك في رمضان واضح صيام قيام تلاوه قران صدقات اطعام. طب ما الحاجات دي في العشر، صحيح القيام مش جماعي بس ما تقوم الليل في العشر، ما انا قلت لك اهو الاحاديث في الليالي زي الايام، والقسم الرباني بالليالي، والنبي عليه الصلاه والسلام اختار لك ده. ما هو بصوا التكليف احيانا بيبقى فيه اختلاف، يعني مش كل التكليفات واحده، في تكليف بعبادات جماعيه زي صلاه الجماعه، في تكليف بحاجات معينه في مواسم معينه، وفي تكليف انت بتبقى مكلف انك انت تدور هعمل ايه، وبيبقى فيه نوع من انواع المرونه. ليه مرونه؟ لان زي ما بقول لكم النهارده احنا مش زي رمضان، يومنا مش مترتب بالنسبه للحياه كلها، ممكن مواعيد شغلك تتعارض دلوقتي مع عبادات اتعمل في رمضان. في رمضان لا، الناس كلها بتفطر في نفس الميعاد، في اغلب الناس هتصلي برضو تراويح، فانا مثلا بروح عيادتي بعد التراويح متاخر، اه متاخر بس ليالي رمضان طويل، لكن دلوقتي مش هينفع. فخلاص انك انت تكون مرن للدرجه ان انت هتعمل، النبي قال ايه؟ ما من ايام العمل الصالح، انا هرتب لنفسي اعمال صالحه، انا هشوف ايه العمل الصالح اللي انا اعمله في الاوقات دي، صيام قيام بر والدين صله رحم اعانه محتاج اغاثه ملهوف توبه دعوه الى الله نصيحه امر بمعروف نهي عن منكر تعلم علم، كل ده تلاوه قران ختمه إيه؟ ما تعمل ختمه في العشر، ليه لا؟ 10 ليالي او 10 ايام كل يوم ثلاث اجزاء، الثلاث اجزاء هياخدوا منك قد ايه؟ ساعه ونص ساعتين، قول انا هعمل ختم للعشر، ختمه تلاوه. خلاص انا كنت مجتهد في التدبر في رمضان واقتنعت بكلام دكتور محمد ايام رمضان ان احنا لازم نتدبر وكده، فما ختمتش الا ختمه واحده في رمضان. طب ما تعمل ختمه في العشر دول، مش هتجتهد قوي في التدبر بقى في العشر دول، وهتجتهد في التلاوه، تبقى خدت كده عرضت القران على قلبك. في واحد همته اعلى هيقرا ست اجزاء في اليوم وهيعمل ختمتين، في واحد همته اعلى هيقرا 10 اجزاء في اليوم وهيعمل ثلاث ختمات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قرر عملك من دلوقتي، احنا اهو لسه فاضل اقل من 48 ساعه، لسه العشر الاوائل من ذي الحجه، زي دلوقتي بكره هتبدا المغرب القادم ان شاء الله، طبعا الله تعالى اعلم. يعني مساله الرؤيه طبعا هي تابعه اعتقد في الوقت ده للسعوديه، مش عارف مجمع عليها ولا لا، ما رجعتش الموضوع، يعني مش مجمع على التوقيت هل لازم هيكون يوم الجمعه ولا لا، بس عموما انت بقى قرر دلوقتي ورقتك وقلمك او يا سيدي النوتس بتاعت موبايلك واكتب. النبي ميز لك حاجات زي ما قلت لك في الروايات ايه؟ التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في روايات مختلفه، ويبقى قصده الذكر. احتمال كبير ان تكون بالمناسبه اللي عنده مقترحات لسلسله العشر يا ريت برضه يقولها لي، لان انا لسه متحير. انا عملت قبل كده سلسله الذكر وسلسله الدعاء، فبرضه فكرت ثاني نعمل سلسله الذكر نقول اذكار ثانيه ما شرحناهاش، يعني مش عارف نفكر سوا، بس خلي في اعمالك الذكر. واضح ان العلماء اتكلموا كتير جدا في الايام دي، الذكر يعتبر اهم الاعمال في هذه الايام، طبعا غير اللي رزق بالحج ربنا يوفقه، ده خلاص ده عنده اعمال بقى ايه، هو مشغول في الحج بقى هناك، ربنا يتقبل منه وربنا يرزقنا الحج والعمره. لكن شوف اللي عمله الصحابه ايه لما طلعوا في الاسواق، قعدوا يكبروا، قعدوا يذكروا الناس بذكر الله عز وجل. فانت دلوقتي خلي فيه وضوح رؤيه، انا ليا مطلب واضح الذكر، طب القران اللي انا قلته ده ما هو ذكر، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فالذكر القران تلاوه القران اذكار الصباح اذكار المساء، شوف اوراد الذكر بتاعتك هتعمل فيها ايه، وتقرر كده مسارك. هتصوم مفيش مشكله، قرر من دلوقتي انك هتصوم لو ظروفك سامحه، وانا بقول ظروفك سامحه ليه، انا ما بشددش قوي في الصيام التسع من ذي الحجه، انا عارف ان في منشورات بقت بتجيلي ان الشيطان هو اللي هيقول لك ما تصومهمش عشان كذا، لا انا مش مع الكلام ده يا جماعه، ما تفرضوش على الناس حاجه ربنا ما فرضهاش عليهم، اللي يقدر يصوم من جمله الاعمال الصالحه، بحب اقولها من جمله الاعمال الصالحه، لكن المهم انك انت ترتب نفسك انا هستفيد ازاي من هذه الفرصه العظيمه التي يسرها الله عز وجل لي، والتي اعانني وربنا يعيننا، احنا لسه ما بلغناش بس لو بلغنا هذه الايام واحيانا الله ورزقنا اللقاء والبقاء في هذه الايام، تبقى محدد نفسك كده، تقولش بقى والله اصل الشياطين مطلقه الايام دي وانا مش هقدر وان محدش بيشجعني، بلاش بقى الكلام ده كله. ادركنا القيمه، حاولت ان انا معاكم في هذا البث ان احنا نفكر نفسنا بقيمه العشر وعملتها في مقارنة مع رمضان، مش عشان أفضلها على رمضان، بكرر تاني، مش عشان أفضلها على رمضان، وإن كان في من العلماء من فضلها على رمضان، وهذا ليس قول شاذ بل هو القول الأظهر والنصوص مقتضية، لكن عشان ما تحسش أنها أقل من رمضان، إنك تحاول وإنك تعرف إن أنت، شوف أنت قبل رمضان بتبقى، أنا بالنسبة لي ببقى قلقان هعمل إيه في رمضان وهرتب نفسي واليوم هيمشي إزاي وكده، لحد ما اليوم يستقر. أنا راجل بحب أبقى مرتب يعني في حياتي، ليه مش مهتمين كده بهذه الأيام زيها؟ ليه أنا نفسي بقولها، هو بقولها بصوت عالي، ليه أنا مش حاسس بنفس القلق ده، القلق اللي هو القلق الإيجابي، أنا هعمل إيه وهرتب نفسي إزاي وهقول درس إيه؟ لا، أنا إحنا أنا أنا أولكم، أنا كده مقصر. فعايزين نتواصى كده بالحق زي ما ربنا علمنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نتواصى ان احنا نحاول ان الايام دي ما تكونش اقل من رمضان، او على الاقل تقاربها في الطاعه. عندك الصيام، عندك الدعاء، عندك الذكر، عندك تلاوه القران، عندك الاعمال الصالحه، صنائع المعروف، خدمه المحتاجين، الانفاق في سبيل الله عز وجل. ولا تنسى في هذه الايام التي فيها الدعاء مستجاب، لا تنسى اخوانك من الدعاء. عايزين يا جماعه نجتهد قوي، اخواتنا المستضعفين في غزه وفي السودان وفي سائر الثغور وفي رفح مؤخرا، والمسائل دي محتاجين ان احنا ندعي كتير. يعني انا ان شاء الله هنزل سلسله الدعاء اللي كانت، اللي هي في رمضان الماضي ما كنتش نزلتها، هنزل يوميا، هي كانت تقريبا 10 حلقات كل يوم، كان اسمها لولا دعائكم، هنزل كل يوم حلقه منها باذن الله تبارك وتعالى. هيتابعنا في الصفحه هيلاقي حلقه تحمس للدعاء كده، ومعاني الدعاء وقيمه الدعاء. محتاجين نفتكر اخواتنا بالدعاء، محتاجين ان احنا ندعي لهم كتير، خصوصا يوم عرفه. عايزين ان شاء الله تبارك وتعالى تكون هذه الايام ايام مباركه على الامه، وايام فتح، وايام نصر، وندعي لاخواتنا بالفرج والتيسير والسداد والثبات. وندعي بقى بما شئنا من، يعني من عند كل واحد فينا عنده من هموم الدنيا وهموم الاخره، محتاج ايه، تطلب ايه من ربنا، فنجتهد في الدعاء وفي ذكر الله عز وجل وفي الطاعات عموما، اي عمل صالح في هذه الايام. رتب نفسك، اهم حاجه تبقى داخل بعد ما عرفت القيمه تبقى عندك وضوح المطلب ووضوح طريقه الوصول، عشان تقدر تستغل هذه النفحه التي نحن مقبلون عليها من نفحات ربنا، ايام العشر، اغلى ايام الدنيا واعظم ايام الدنيا. نسال الله عز وجل ان يرزقنا فيها حسن العمل وحسن القبول من عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.